بثنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال الحديث متصلا عما ورد في أحكام اللباس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. وعن مالك بن عمير قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجة. نعم. هذا الباب كما سمعتم فيه بيان أو ذكر ما ورد في لبس القميص والعمامة والسراويل. ذكرنا في درس سابق أن الشريعة الإسلامية ما تركت شيئا إلا وبينت حكمه، لم تترك شيئا من الأشياء من تصرفات المكلفين إلا وذكرت بيان حكمه، سواء في المأكول أو الملبوس أو المطعوم أو المركول أو تعاملات الناس أو في الاعتقاد أو في العمل، كل ذلك بينت حكمه، بينت الشريعة حكمه. وفي اللباس كما رأينا هناك في أول الكتاب بيان ما نوع ما يلبس، نوعه مادته خامته، فحرم الحرير على الرجال وأباحه للنساء، وأباح سائر ما يصنع من الأشياء، يعني الألبسة من الأشياء غير الحرير، وأجاز أو أباح شيئا يسيرا منه في أوقات معينة أو في ظروف معينة صحية للمريض ونحو ذلك، أو قدر معين لي ككفة الثوب أو العلم في الثوب ونحو. وأيضا هنا مر معنا كذلك ما يشرع أو ما يستحب لبسه من حيث اللون، الأبيض شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى على لبسه وعلى جعله أكفانا لأن فيه الطهر والنقاء والطيب، وأنه قال أطهر وأبيض. وأيضا أباح الأخضر، وفيه خلاف في المعصفر وفي المزعفر وفي الأحمر، وفي المعصفر المدون المصبوغ بالعصفر كثير من أهل العلم يرون تحريمه لأن النص ورد في تحريمه، وسائر الملونات يجوز لبسها سواء كان بالأحمر أو الأسود أو الأخضر، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الأخضر ولبس الأسود ولبس الأحمر من حيث هذه الألوان، وأباحها ولبسها صحابة في عهده وأقرهم على ذلك، إذن فهي من المباحات الجائزات، أو إن كان يكره الأحمر الخالص لما ورد فيه من الأحاديث. أيضا هناك هنا في هذا الباب في هيئة وشكل اللباس، لبس القميص، لبس العمامة، ولبس التراويل. والحكم الأهم في هذا كله من حيث الستر، من حيث ستر العورة وعدمها، يجب في اللباس أن يكون ساترا للعورة، هذا لا خلاف فيه، لا إشكال فيه. بالنسبة للرجل العورة من السرة إلى الركبة، وبالنسبة للمرأة كلها عورة إلى وجهها وكفيها، هذا لابد منه عند القدرة عند القدرة. ثم ما لون اللباس، ما نوعه، ما كيفيته، ما كذا، هذه التفاصيل التي وردت وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها استحباب لشيء ومنع لشيء وهكذا، ولهذا يتحقق ويتفرع أنه ما من شيء في اللباس إلا وقد ورد حكمه، إما ما حرمه الشرع فهذه حكمة، بالنسبة للرجال الحرير وما يتعلق به ولبس الشورى كما سيأتينا، وما حث عليه وجعله من السنة ومن الأفضل والأبيض مثل لباس الأبيض ولباس كذا إلى آخره، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يلبسه، وما أباحه مطلقا يعني، وهذا الأصل فيه الإباحة أو هو باق على الأصل. هنا في هذا الباب ذكر حديث أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون، يعني يلبسون السراويل، ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. وهذا رواه الإمام أحمد. الشيخ الشوكاني يقول: لم أقف فيه على كلام لأحد إلا ما ذكره في مجمع الزوائد، فإنه قال: رواه أحمد وطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. فلا خل القاسم أحد رواته قال وهو ثقة وفيه كلام لا يضر، إذا الحديث مما يستدل به. نعم. وحديث مالك بن عميرة وقد روي أنه من حديث قيل فيه انه مالك بن عميرة او حديث او قيل سوي ابن قيس ايضا مما استدل به في هذا المعنى. حديث ابي امامة كما سمعتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ان اهل الكتاب يتسولون ولا يعتذرون، فقال رسول الله يعني بين حال اهل الكتاب، اهل الكتاب يومئذ الذين كانوا مساكنين ومعايشين للصحابة في المدينة كانوا من؟ اليهود، كان اليهود، فكون يعرفون من حال اليهود أنهم يلبسون السراويلات أو السراويل ولا يلبسون أن ولا يعتذرون يلبسون لباس العرب، يعني لباس العرب كان في الغالب الإزار والرداء، هذا المشهور في لباس العرب، الرداء الإزار الذي هو يربط على الشقوين والرداء الذي يوضع على الكتفين. هذا الغالب في لباس العرب، ولباس الأعاجم ولباس أهل الكتاب الذين كانوا معاصرين معايشين للصحابة يعني يلبسون السراويل، فلم يكن من غالب لبس العرب وطبعا المسلمين أول ما كان انتشر الإسلام بين المسلمين لم يسلم من أهل الكتاب إلا قليلون فدخلوا في زمرة أو في جملة من أسلم ما كانوا يلبسون السراويل، فلكون هذا مشهور عند غير أهل الملة ممن يعايشون المسلمين سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أهل الكتاب يلبسون السراويلات، بمعنى هل نلبسها أو يكون في لبس لها تشبه به، المقصود الممنوع هو التشبه، فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم تسولوا يعني ألبسوا السراويل واتزروا، بمعنى أنكم ابقوا على ما أنتم عليه من حالكم بالابتزار ولا بأس يجوز لكم أن تلبسوا السراويلات، لكن اتزروا خالفوا أهل الكتاب، خالفوا مخالفتهم بماذا؟ مخالفتهم تكون يعني بالابتزار أحيانا ولو يعني مرة أو مرتين في كذا، وليس بالضرورة أن يعني يترك ما يفعلونه مرة واحدة يعني في مرة، هذا فيه يقول تسولوا لأنه مباح، يعني كون أهل الكتاب يلبسون على هذا الشكل لا يمنعكم أن تلبسوا مثل ما يلبسون، لكن ليس من أجل التشبه بهم بل لأنه لباس مباح، قال إن تسولوا واعتذروا يعني ولبسوا الإزار، قوله واعتذروا مع قوله تسولوا يعني يباح لكم أن تلبسوا السراويلات أو السراويل مع كون أهل الكتاب يلبسونها، ولكن لحتى تخالفوهم اتزروا ولو بعض الأحيان، ففي الحديث دلالة على أن مخالفة أهل الكتاب تكون ب أو مخالفة المشركين أو مخالفة الملل الأخرى تكون بفعل غير فعلهم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة يعني ليس مخالفتهم تكون في عدم الاستمرار على شأنهم بل بفعل غير ما يفعلونه ولو قليلا، فالحديث هنا كما هو صريح قال البسوا تسروروا واعتذروا وخالفوا أهل الكتاب بأنهم تجمعون بين هذا وهذا، يعني تسرولون أحيانا وتعتذرون أحيانا. حديث مالك بن عميرة وقيل سوي بن قيس ونصه قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي، رواه أحمد وابن ماجه ورواه بعض أهل السنة. هذا الحديث أيضا الحديث الأول فيه دلالة على جواز لبس السراويل، أن رسول صلى الله عليه وسلم لما عرضوا عليه ذلك أمرهم أن يلبسوها ولكن يخالف اليهود في أو أهل الكتاب في الابتزار أحيانا، والحديث الثاني كذلك فيه إشارة أو دلالة ظاهرة على أنه يجوز لبس السروال أو السراويل. قبل هذا نقف قليلا في معنى السراويل، من مراد السراويل؟ نحن الآن نعرف السراويل التي طبعا هو هذا الاسم الذي يطلق الآن على ما يستعمله الناس الآن، هو صحيح السروال هو الـ يعني الكساء الذي يعمل على قدر يعني له رجلان كما ورد في الحديث هنا رجلين يعني على قدر الرجلين، ف بهذا الشكل، طبعا قد يكون طويلا قد يكون قصيرا قد يكون ساترا قد يكون يعني شفافا قد يكون كذا، هذا له احكام اخرى، لكن الإذن في لبس التراويلات بشرط أن يكون ساترا وأن لا يكون مخالفا للسنة من حيث يعني التسربل أو يكون مخيا تحت القدمين أو يكون كذا أو يكون يعني شفافا مبينا للعورة أو أن يكون خفيقا يعني جسمه ملتصقا بالجسم بحيث يبين مقاطع العورة ونحو ذلك. نعم يعني شروط أخرى. إنما التراويل بشكلها يعني التراويل غير الإزار وغير القميص يعني وهو ما يفصل على شكل يعني يكون له رجلان إلى آخره تدخل فيه يعني الرجلين بالشكل المعروف يعني هذا يجوز لبسه بشروط الشروط العامة لللباس يكون ساترا ما يكون كذا إلى آخره. إذا يجوز لبسه. الحديث الثاني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل أو يعني هذا مالك بن عميرة باع عليه رجل سراويل يعني سروالا قبل الهجرة رجل سروال فيها يعني رجلين التي يخيط معها باقي هذا الكساء فتكون تكمل السروال. قال جئت عليه هذا قبل الهجرة فوزن لي فرجح لي. في الحديث معنا أخرى كان القرآن شاهد فيه وفي الذي قبله يجوز لبس السراويل بشروط اللباس المعروف العامة الستر وعدم التسربل اسمه الإسبال وعدم الشهرة إلى ما سيأتي من الشروط العامة في اللباس. قال الشيخ رحمه الله تعالى وفيه يعني في حديث أبي أمامة الإذن بلبس السراويل أو لبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاستزار في بعض الأوقات لأنه صلى الله عليه وسلم قال تسرولوا واتزروا أو أتزروا لا يترك لا بترك لبس السراويل في جميع الحالات فإنه غير لازم وإن كان أدخل في المخالفة. يعني لو ترك الإنسان لو ترك في زمانه يعني في زماننا هذا يعني نقول في زمان التراويلات كانت من شأن غير العرب وفي بداية الإسلام كان الإسلام في العرب وكان غيرهم يعني لباسهم أو يكثر فيهم وخاصة أهل ملة أخرى أهل الكتاب كما ورد هذا اللباس فمخالفتهم مشروع مخالفتهم مشروع حتى لا يكون يتشبه المسلم بالكافر في مظهره وفي كذا. في زماننا هذا أيضا كلما كان خذها قاعدة خذها لديه قاعدة الآن اختلط الناس بعضهم ببعض المسلمين وغيره إلى آخره والمسلمين وغير المسلمين في بلاد المسلمين والعكس اختلط لكن كل أمة من الأمم لها ما يميزها وإن تشابهت في بعض الأشياء العامة لكن لها ما يميزها. فإذا كان لأهل الكفر سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيره أمر يميزهم يتميزون به من لباس أو شعارا أو كذا إلى آخره فلا ينبغي بل لا يجوز للمسلم أن يقدم على ما يختص بأهل الكفر فيعمل أو يفعل أو يلبس أو يأكل أو يعمل بطريقة خاصة بأهل الكفر ولا يعمل مثل ما يعملون يلبس أو كذا أو يفعل لأنهم يعملون. تلاحظ يعني لا من لبس لباسا معينا هذا اللباس مشهور عند أهل الكفر معروف بهم يعني اللباس غير مسلمين اللباس الخاص بغير مسلمين فلبسه لأن هؤلاء الناس يلبسونه هذا لا يجوز. فالتشبه بالكفار سواء من أهل الكتاب ومن غيرهم لا يجوز سواء في اللباس أو في غيره ومن تشبه بقوم فبعد معهم أو فهو منهم كما ورد في الحديث. لكن في الأشياء المباحة الأشياء المباحات العامة مثل هذا لبس السراويل أتبع من اللبس ساتر وهو من المباحات لكنه يظهر كثيرا عند أهل الكتاب كما في الحديث هنا لا بأس به من حيث الأصل فهو جائز ما فيه شيء يمنع ولكن خروجا من التشبه بهم لا بد أن يلبس مرة ويترك مرة أخرى فيتزر أو يلبس الإزار مرة أخرى. قال أما حديث مالك بن عميرة فأخرجه أيضا أبو داود والنسائي ورجال إسناده رجال الصحيح ويشهد لصحته حديث سويد بن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا يعني قماس الذي يسميه القماس بزا من حجر يعني من الأحساء أتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا سراويل فبعناه، يعني السروال وسراويل أصل اللغة يعني لغة غير العربية، فاسمه هكذا سراويل، وإن كان جمع سروال لكن يقال سروال يقال سراويل يقال سراويلات. قال فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، يعني واحد يزن الذهب والفضة يعني المعدن الذي يبيعون يشترون فيه، يزن بالأجر، يزن عندهم ميزان، فيقول يعني كان بيعهم وشراءهم بالميزان بالمثقال وكذا إلى آخره، بعتك بمثقال أو بربع مثقال، طيب من يزن؟ هناك وزان، كان هناك رجل يزن بالأجر، فقال له يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، لأنه اشترى هو المشتري فسيدفع قيمة ذهبا أو فضة، فقال للوزان الذي يزن زن، اتفقوا على مقدار معين، لكن قال له زن وأرجح له يعني بالبائع في زنه في قيمة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وسيأتي. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول قد صرح كثير من الأئمة بثبوت شرائه للسراويل، الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه اشترى السراويل، لكن هل لبسها؟ هل لبسها؟ الذي ثبت أنه اشتراها كما في هذا الحديث، ولكن هل لبس السراويل؟ ورد حديث ضعيف أنه لبسها، قال له أبو هريرة أو تلبس السراويلات، قال إنه أستر وكذا، لكن الحديث ضعيف. وإن كان الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر أنه لبس السراويلات، الشيخ ينقل ويقول قال في الهدي يعني ابن القيم فصل، واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل، والظاهر هذا من كلام ابن القيم اشترى السراويل، طيب لماذا؟ اشتراء السراويل وهو مفصل على شكل السروال للنفس، اذا اشتراه لماذا اذا اشترى؟ في الغالب انه ليلبس، لكن قد يقول يلبسه هو قد يلبسه غيره، الشيخ ابن القيم يقول والظاهر انه انما اشتراها ليلبسها، وقد روي في قيد حديث أنه لبس السراويل، هذا كلام ابن القيم، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه، انتهى كلامه. وقال في هذا الفصل في الفصل الذي بعده ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل، انتهى. لكن صاحب المواهب البسطلاني في المواهب اللدنية يعلق على هذا يقول أما السراويل فاختلف هل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فجزم بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسها، ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله عنه من كتاب تهذيب الأسماء، وقال فيه نقلا عن عن النووي. خلاصة الكلام أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل، وأنه رخص في لبسها للمسلمين، فهل لبسها هو أو لا ورد يعني في لبسه لها حديث أو حديث ضعيفة، وبعض أهل العلم قال إنه لبسها، وعلى كل الأحوال من حيث مشروعيتها فهي جائزة اللبس، لأنه عليه الصلاة والسلام أباحها للصحابة أن يلبسوها واشتراها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، هذا نوع آخر من اللباس وهو القميص. ما هو القميص؟ القميص نعم طبعا له حديث أسماء. نعم. وعن أسماء بنت يزيد قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، رواه ابن ماجه. هذا فيما يتعلق بالقميص، يعني أورد ما يتعلق بالسراويلات حديث أبي أمامة وحديث مالك بن عميرة، وفيهما دلالة على جواز لبس السراويلات بشروط اللباس المعروف العامة المعروفة. هنا حديث أم سلمة تقول كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص أو القمص، رواه أحمد وأبو داود الترمذي. حديث قال الترمذي عنه حديث حسن غريب، يعني مما يستدل به في الأحكام. ودلالته على جواز لبس القميص. ما هو القميص؟ القميص هو الذي نسميه الثوب وسمى قميص، هو ما يفصل على يعني على شكل يغطي الجسم كله طبعا الا الراس، وقد يكون له برنوس وقد يكون له، لكن هذا الذي يفصل على تقاطيع او مقاطع الجسم كله على يعني الذي الان نسميه ايضا قميص. وسمي قميصا لانه يستر الجسد كله ويغطيه. لبس الرسول صلى الله عليه وسلم القميص، او كان احب اللبس اليه القميص. لماذا هو احب اليه؟ هنا في حديث حديث سابق انه كان احب الثياب اليه ماذا؟ لا نعم، كان يحب احب شيء الالبسه اليه الاخضر كما ورد في الروايه السابقه حديث ابن عمر انه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال اني رايته احب الاصباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. وورد في الابيض ان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على لباس الابيض قال فانه البس ثياب البيض وانها اطهر وابيض. لكن الشاهد عندنا هنا ان الملونات احب اليه. وحديث أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة، والحبرة هي الثوب المخطط بخطوط من غير يعني لونه أصلي. فهذا من حيث اللون أحب إليه الحبرة، وأحب إليه اللون الأصفر الذي كان يصبغ بالأصفر. ومن حيث الشكل هنا الحديث يتقول كان أحب الثياب إليه القمص أو القميص. لماذا هو أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحب الألبسة؟ نعم، لأنه يستر من غير تكلف ومن غير حاجة إلى رب وإلى آخره كالإزار. الإزار يحتاج إلى أن، وما كل أحد من الناس يستطيع أن يمسك الإزار لأنه يفرط ويحتاج إلى حزام ورباط إلى آخره، لكن القميص يستر وليس فيه تكلف الإزار كما قال ذلك بعض أهل العلم. الحديث فيه دليل على استحباب اللبس أو لبس القميص، وإنما كما يقول الشيخ الشوكاني هنا إنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن، لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الرفق والإمساك وغير ذلك مما يحتاجان الإزار والرداء، بخلاف القميص. ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه فهو شعار الجسد بخلاف ما يلبس فوقه من الألبسة التي هي الدثار. نعم، أما حديث إذن الحديث فيه دلالة على جواز ومشروعية لبس القميص بل على استحبابه، لأنه كان أحب الألبسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان محببا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأشياء فلا شك أنه من خير الأشياء. أما حديث أسماء بنت يزيد التي تقول فيه يعني تقول فيه كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسول، رواه أبو داود والترمذي. وحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن ماجه الذي عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والخدين. هذان الحديثان في مقدار او يعني في قدر ما يلبس من القميص. هنا اصل القميص انه يستحب لبسه لانه امكن في السفر ولانه كان من احب الالبسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يكون، ما مقدار ما يلبس من القميص من حيث يعني طوله قصره طول كله الى اخره، سياتينا الكلام تفصيلا في مساله الايش الاسبال وهل في الكم اسبال او لا وما الكم في الطول او في القصر سياتي. لكن هنا حديث اسماء تقول كانت يد كم قميص رسول الله، يد كم اللي هي يد في الذراع، يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ. ما هو الرسغ؟ الركب هو مفصل الكف مع الساعد اي مع الجسم. نعم هذا. وكانت يعني كانت كمه الى الرس هكذا كهذا، وكما هو مشاهد لألبستكم الحمد لله جميعا إن زاد قليلا إذا كف إلى آخره، لكن كثير من الناس يغطي به كفه أو يسجل نصف الأصابع أو كذا، هذا من الإسبال. وبعضهم يكبر أو يعرض الكم قد يكون، يعني سيأتي الكلام على كراهية. إذن الحديث فيه دلالة على أن المشروع في كم القميص ونحوه أن يكون من حيث طوله أن يكون مع الرسل ولا يزيد عليه، لأن الزيادة عليه تدخل في الإسلام. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بالعمامة، وفيه سيأتي أحاديث أخرى، لكن قبل ذلك نستثمر الكلام في مسألة يعني مقدار طول الكم وقصره، في كلام مبين ذكره الشيخ الشارح نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني قوله إلى الرسل بالسين المهملة، هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود إلى الرسل، هذا الرسل بالسين، ها، وفي لفظ أبي داود الرسل بالصاد، وكلاهما بمعنى واحد وهو مفصل الكف مع، يعني مفصل الكف وكذلك مفصل القدم، كلاهما يسمى رسل. والحديثان يدلان على أن السنة في الأكمام ألا تجاوز الرسل. قال الحافظ ابن القيم في الهدي: وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. ويتكلم عما كان في زمانه بين من ينتسبون إلى العلم والدين وأنهم يلبسون الأكمام إلى آخره، فهذا مخالف للسنة كما يقول. وباختصار، كلما زاد عن المتعارف عليه في الملبوس، سواء كان في ثوب أو في إزار أو في رداء أو في، سواء كان في الكم أو في الطول أو في القصر، كلما زاد فإنه يخرج عن المشروع وقد يدخل في الإسبال الممنوع الذي سيأتي تفصيله بعد قليل. أما حديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. هذا الحديث فيما يتعلق بالعمامة، وكذلك ذكر الشارح أحاديث أخرى فيما يتعلق بها. العمامة كما هو معروف يعني ما يلف على الرأس يغطي أكثره ويكون له غالبا، يعني ما يلف على الرأس يسمى عمامة، يلف لفا معينا هذا يسمى عمامة. والعمائم كما قالوا تيجان العرب، لأنه يغلب على العرب في زمان، يعني أيام أول البعثة وقبلها وثم بعدها إلى وقت يعني قريب، وما يزال كثير من الناس أيضا سائرون على هذا، يلبسون العمائم. والحديث هنا فيه إشارة إلى مشروعية لبس العمامة، بل فيه دلالة على مشروعيتها، وفيه دلالة على استحباب أن تكون العمامة لها ما يسمونه ذؤابة، يعني لها ذؤابة، يعني لها شيء جزء منها ينزل فيكون بين الكتفين. وفيها أحاديث أخرى وردت أنه أن يكون لها ذؤابة، يعني شيء ينزل إما على اليمين أو على اليسار، وفي أحاديث أخرى أنها تكون محنكة، محنكة يعني تحت الحنك. وهذه هي العمامة المستحبة، شكلها هذا هو الشكل المستحب، ويكرهون المقطعة. أهل العلم يكرهون العمامة المقطعة. إيش معنى العمامة المقطعة؟ يعني التي مقتصرة دائرة على الرأس ليس لها ذؤابة، أو ليس لها ذؤابة سواء من الأمام أو من الخلف، ولكنها من حيث قالت يعني خلاصة الكلام في هذا، بعضهم يكره العمامة المقطعة وبعضهم يجيزها، ويستحبون جميع يستحبون العمامة ذات الذؤابة سواء من اليمين أو من اليسار أو من الأمام أو من الخلف، أو العمامة المحنكة التي تلف تحت الحنك. والحديث هذا قال يدل على استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين من الخلف. يعني